القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 اهلا مرحبا بكم اعزائي المستمعين، وهذا اللقاء الجديد من استوديو 2 على اثير موجات اذاعه البرنامج العام. استوديو 2 ليوم السبت الموافق للثامن والعشرين من ديسمبر من عام 2019. ان شاء الله هذا اليوم هو اخر يوم سبت من 2019، ان شاء الله يعني يكون واصلة إلى 2020 للمزيد من الجمال والتألق والإبداع والاستمتاع بكل استماع على موجات البرنامج العام. وستوديو 2 كما عودناكم نافذة الأولى تكون مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، والثانية إن شاء الله تأتيكم في الواحدة بعد موجز أنباء الواحدة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت ومواجهة. وبالطبع النافذة الأولى دائما تكون اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. اليوم ستكون هناك مفاجأة، أنتم أحبائي أعزائي المستمعين ثقوا منكم وإليكم ستسعدون بهذه المفاجأة وضيف اليوم في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. فريق العمل دكتور هشام محفوظ وميادة الفشاوي، وعلى هندسة الهواء أمان هلال. الآن اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أحبائي أعزائي المستمعين. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن، صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا حقا حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن، صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، وقول الله إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي، وقول الله إن الفجر لمن صلى. ماتت والشمات الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، وستظل هذه الأرض الطيبة بكم أيها الطيبون بتتكلم عربي، منكم وإليكم أعزائي المستمعين. هذا لقاؤنا الذي نختتم به لقاءات عام 2019. ومن يمن الطالع أن هذا اللقاء السبت الأخير من عام 2019 نقدم لكم صفحة مرصعة بالإبداع والجمال، بالحق، بالخير، بالفن. ضيفنا في لقاء اليوم أحبائي أعزائي المستمعين أشهد ضيوفه على العصر، ضيفنا من دفتر وجدانه ودفتر قلبه قدم أكثر من 700 أغنية، ومن دفتر أفكاره ومن دفتر إنسانيته وعشقه الذي لا نظير له للحبيبة مصر، قدم الكثير والكثير من الحوارات. أشهد ضيوفه على العصر. ضيفنا اليوم إن شاء الله بعد موجز أنباء 12:30 سيكون ممن أسعدونا بكل ما قدم، بكل ما أسعدنا في قيادته للإذاعة المصرية في فترة من الفترات. أعتقد أنتم أحباء المستمعين تعرفونه الآن، لكن سنترك التفاصيل بعد موجز أنباء 12:30. أما الآن فهذا اتصال من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كنت كتبت كلمة اسمها عم سعيد، ممكن أقولها معكم؟ تفضلي يا فندم. الأستاذة المهندسة إيمان إبراهيم. أهلا يا أستاذة إيمان، أهلا بك، تفضلي يا فندم. كل سنة وإحنا بخير، مسلم وقبطي متجمعين، كل سنة وإحنا سوا طايرين لفوق في الهوا، نفسي أعيش معاك وتهنى بلحظة لقاك، يا حبيبي مين سواك يحلى الدنيا معاه، واتمنى أكون وياه كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، أتهنى بأجمل تحكاية، عام جديد عام سعيد، معاك الدنيا أجمل عيد، على دقة قلبي يوم جديد، وحبي أصغر وليد، والدنيا حلوة من جديد، قلبي وقلبك مبسوطين، ما احنا من تراب ودين، بنغني للبلد وللمحبين، مصر أجمل العاشقين، كل عام واحنا بخير. شكرا الأستاذة إيمان، شكرا. اتصال آخر من أحد المستمعين أو أحد المستمعات. ألو، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب، كل عام وأنت طيب. أعتقد الإذاعي الكبير عمر بطيشة. والله أنا أحار، هل هو الإذاعي الكبير فقط أم الشاعر الكبير فقط أم المفكر الإبداعي أم الإعلامي القدير أم الكاتب؟ لأنه يعني ما شاء الله في يعني مجالات كثيرة جدا كان هذا النجم مشمسا في كل ما قدمه لنا، وأسعد العقل والفكرة والوجدان. عموما أنت ما قلتليش اسم حضرتك، أنا بحب أعرف أساميكم بصدقكم. أنا محمد عدلي نجا حمادي يا دكتور. أهلا، طبعا أعلم، لكن لابد أن توقع باسمك قبل أن تحدثني. هذا هو عهدنا معكم أستاذ عدلي. كلمك. يعني هنا الأرض تحوي كنوز الرخاء، هنا نهضة تتحدى الفناء، هنا علم شامخ الكبرياء. واللغة العربية في الحلقة الماضية كنت أحب أن أقول يعني تقول لأهلها الفصحى عدل بربكم اغترابي بين أهلي، أنا العربية المشهود فضلي، أغدو اليوم والمغمور فضلي، إذا ما القوم باللغة استخفوا فضاعت، ما مصير القوم قل لي. المناسبة يا دكتور قبل موجز الأنباء في يعني عيد المسيح وعيد أحمد أقبل يتباريان وضاءة وجمالا، ميلاد إحسان وهجرة سؤدد، قد غير وجه البسيطة حالا، قم للهلال قيام محتفل به، أثنى وبالغ في الثناء وغالى. يعني عايزين نتكلم سيادتك عن العيد عيد الميلاد المسيحيين. نعم. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين السبيل، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا صلى الله عليه وسلم، عليه السلام، فسقى الحديث وناول التنزيل، هذه هي مصر، مصر التي يعني قلب واحد ولا يمكن أن تفصل البطين الأيمن عن الأيسر والأذين الأيمن عن الأذين الأيسر، هو قلب مصر، نبض مصر، هلالها في حضن شعر الإنسانية. يعني تستخدم هذا المنتج اللغوي فمن المتلقي وإليه. بالضبط كده. نعم. وأنا عايز أنتهز الفرصة وأحيي زميلتنا أماني هلال اللي اختارت الأغنية دي، مهندسة الهواء، وحي أيضا زميلتك ميادة الفيشاوي. نعم. وحي المؤدي الرائع الأستاذ محمد رفعت المخرج. نعم. ونستمر في حوارنا. عايز أقول لك، عايز أضيف أن يعني اللي كنا بنقوله في بداية المحاورة دي التليفونية أو الهاتفية، أن اللغة العربية ثرية جدا، واللغة العامية المصرية أيضا ثرية للغاية. فمن هذا الثراء انت تلتقط بقى كشاعر ما تشاء من مفردات، وتجدد في البناء اللغوي وفي نحت الالفاظ وفي الاستعارات والكنايات كما تشاء. بلاش ندور في دائره مغلقه واحده، حب والهجر والصد والود والسهد والحاجات دي كلها انتهى زمانها. صحيح. لازم يعني نجدد في القاموس اللغه بتاعنا. ودي كانت نصيحة من الدكتور يوسف إدريس ليا أول ما زمان يعني كان متتبع خطواتي الغنائية الأولى وكان معجب بيها، وقال لي بس حاول دايما تجدد في قاموسك، في قاموس الأغنية، ما تكررش الألفاظ المعتادة الدائرة المغلقة بتاعت الشعراء اللي هي القدام دول، رغم احترامنا لهم طبعا. إنما يعني خلاص دول خدوا زمانهم. استاذ عمر، جيل عبروا عن نفسكم. استاذ عمر، دقات الواحدة على الباب، ولأول مرة يعني يخطفني حوار بهذه المتعة، ولا أستشعر الوقت وقيمة الوقت طبعا سيادتك تعلمها. أمام الدنيا وهي تسمعنا الآن، إذن لي باستكمال هذا الحوار السبت القادم إن شاء الله. إن شاء الله. هناك الكثير والكثير. أنا لا أشكر حضرتك جدا جدا، الإذاع القدير والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق. لا تزال هناك الكثير والكثير من الأسئلة. شكرا يا أستاذ عمر، وإن شاء الله السبت القادم مع طليعتي أول سبت في 2020 مع الأستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر، كل سنة وأنت طيب. شكرا. وأنت طيب وكل المستمعين بألف خير. سيادتك بكل خير يا فندم. ويايا وانجاز صوتك، صوتك بيونسني، وهواك في البعد، في البعد بيحرسني، وانجاز صوتك، صوتك بيونسني. شكرا أمان هلال، شكرا دكتور محمد رفعت، تحياتي هشام محفوظ، كل عام وأنتم بكل خير. الحوار في اللغة المعاصرة على وهي القاهرة ممتد مع الإذاعي الكبير والشاعر القدير أستاذ عمر بطيشة، السبت القادم إن شاء الله.